في عهد الظاهر ببرس، وكان الإمام النووي معاصرا له. الظاهر ببرس استفتى الإمام النووي في هذه المسألة، هل يجوز أن يجمع من الناس رسوما لسد حاجة بيت مال المسلمين إلى مواجهة الأعداء الذين يحيطون بالمسلمين؟ فكان جواب الإمام النووي هذا، قال نعم يجوز، ولكن بشرط أن تصرف كل الكماليات الموجودة في بيت مال المسلمين وتوضع في ميزانية الدولة. فإذا صرفت هذه الكماليات، الكماليات التي تكون فيها نوع من البذخ ما في لا لزوم، ووضعت في ميزانية الدولة ولم يكفي ذلك، يجوز أن نتمم الأمر عن طريق جمع ضرائب من الناس. وهون اختلف الإمام النووي مع الظاهر ببرس، قال له ما في عند منا يعني كماليات، قال له عندك يعني خدم وحشم وما إلى ذلك ممنطقين بمناطق الذهب وعندك كماليات، وعند يشرح له الكماليات الموجودة، هن ما بيتصوروا أنه هي كماليات وممكن بيتصوروها هي ضروريات، هذول كلهم كماليات، اجمعها وحطها في بيت مال المسلمين من أجل هذا الغرض الذي تقول، أولا بعدين إذا ما اكتفيت يجوز. ناقشوا الظاهر ببرس وذهب إليه الإمام النووي، وكان الظاهر ببرس جالسا على كرسيه أو على عرشه ماذا نقول، وخلفه على الجدار جلد، نعم أظن نمر، وجلد نمر أيضا من الطرف الثاني. فلما ألح عليه الظاهر ببرس وقعد يناقشه يعني ما اقتنع، قال له الإمام النووي إما أن تدرك ما أقول وتفعل ما أقول، وإلا سلطت عليك هذين، سلطت عليك هذين. التفت سؤاله لهذين وإذا بي فم فارغ، نعم متجه إلى نعم ظاهر ببرس من يمينه وشماله. هذا ورد في ترجمة الإمام النووي الإمام السخاوي.